بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل إن شاء الله قراءة. وقفنا عند قول ابن الجزري رحمه الله تنبيهات على الفتح والإمالة. قال الشيخ رحمه الله تنبيهات: الأول أنه كل ما يمال أو يلطف وصلا فإنه يوقف عليه كذلك، يعني يلطف يعني يقرأ بين بين، يمال يعني يمال إمالة كبرى. كل ما يمال أو يلطف وصلا فإنه يوقف عليه كذلك، أي بالإمالة أو بالتقليد، من غير خلاف عن أحد من أئمة القراءة إلا ما كان من كلم أميلت الألف فيه من أجل كسرة، وكانت الكسرة متطرفة نحو الدار والحمار وهار والأبرار والناس والمحراب. فإن جماعة من أهل الأداء ذهبوا إلى الوقف، طبعا هذه في هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال والشيخ سيذكرها الآن، لأن كلمة مثلا الداري لو وصلناها هناك من يميلها وهناك من يقللها وهناك من يفتحها، وهذه الأمثلة الداري والأبرار والحمار قالوا سبب الإمالة فيها هو الكسرة التي على الراء، فإذا وقف عليها القارئ فإن هذه الكسرة ستذهب وتسكن الراء فتكون الدار. إذا حصلت هذه الحالة هل تمال أم يراعى فيها الحالة الموجودة عليها الآن وهي السكون؟ والسكون ليس هو سبب، ليس سببا في الإمالة، لأن سبب الإمالة كما سيقول الشيخ ذهب، سبب الإمالة هو الكسرة والكسرة ذهبت عند الوقف. فهنا العلماء اختلفوا فيها، أهل الأداء اختلفوا، فالشيخ يذكر القول الأول، قال: فإن جماعة من أهل الأداء ذهبوا إلى الوقف في مذهب من أماله في الوصل محضا أو بين اللفظين بإخلاص الفتح. يعني هذا القول الأول، أن جماعة من أهل الأداء ذهبوا إلى إخلاص الفتح سواء عند من يميل في الوصل أو من يقلل في الوصل. إذن هذا القول الأول وهو الفتح، إخلاص الفتح. على هذا مثلا من يقرأ الداري بالإمالة في حالة الوصل لو وقف عليها فإنه يقف عليها بالفتح فيقول الدار الحمار الأبرار، ولا يراعي مسألة أن الأصل هو كسر الراء. هذا إذا وقف بالسكون، طبعا إذا وقف بالسكون الخالص اعتدادا منهم بالعارض أي بالوقف الذي عرض، إذ الموجب للإمالة حالة الوصل هو الكسر، وقد زال أي هذا الكسر زال بالسكون فوجب الفتح. وهذا أي هذا القول الأول وهو إخلاص الفتح مذهب أبي بكر الشذائي وأبي الحسين وأبي الحسن بن المنادي وابن حبش وابن أشتة وغيرهم وأبي الحسين، الله أعلم، إنه يقال له أبو الحسن وأبو الحسين، لا أدري. نعم، حتى أنا هنا مسجل عندي لما رجعت إلى كتاب شرح الشاطبية لابن الجندي أبو الحسين، لكن لا أدري والله، لكن كأنه في الذاكرة أنه يقال له أبو الحسن أو أبو الحسين، وإن كان الأصح أو الأرجح عندي هو أبو الحسين. طيب، وحكي هذا المذهب أيضا عن البصريين، ورواه داود بن أبي طيبة عن ورش عن ابن كيسة عن سليم عن حمزة. طبعا حكي هذا المذهب، هذا الذي حكى هذا المذهب هو الإمام الداني. هذا الكلام كله الأول المذهب، هذا الكلام الأول يعني هذه المسألة، هذا كله كلام الإمام أبو عمرو الداني. الإمام الإمام ابن الجزري لم يزد عليه إلا ذكر مصادر النشر، يعني العنوان والتذكرة كما سيأتي. فالذي حكى هذا المذهب عن البصريين هذا كلام الإمام الداني. قال الداني: وسمعت الحسن بن سليمان يقول هو مذهب البصريين، وكذا حكاه داود بن أبي طيبة في كتابه عن ورش وأحسبه قاله قياسا. هذا كلام الداني في الموضح. أما في جامع البيان فقال الداني ورواه، طبعا هذا التعليق على كلام الشيخ ابن الجزري عند قوله ورواه داود بن أبي طيبة عن ورش وعن ابن كيسة عن سليمان عن حمزة. قال الإمام الداني: قال داود بن أبي طيبة في كتابه عن ورش عن نافع وابن كيسة عن سليم عن حمزة إنهما، أي نافع وحمزة أو ورش وحمزة، يبطحان الألف إذا كان بعدها راء مكسورة مثل عقب الدار وأصحاب النار، فإذا سقط الكسر عن الراء، وهذا يكون في الوقف، فإذا سقط الكسر عن الراء كانت مفتوحة. إذن هذا النص الذي نقله الشيخ هو عن ورش وعن سليم عن حمزة من طريق ابن كيسة، إنما هو في حالة الوقف. قال الداني معلقا على كلام أبي داود بن أبي طيبة، وهذا التعليق في جامع البيان، قال: وأظن داود قال ذلك رأيا دون نقل مسند عن نافع وحمزة. إذن الداني بيّن أن هذا الذي رواه داود بن أبي طيبة عن ورش وعن ابن كيسة عن سليم عن حمزة، بيّن الداني أنه قال، الداني يقول: أظن أن داود قال ذلك رأيا دون نقل مسند عن نافع وحمزة. وذهب الجمهور، نرجع إلى كلام الشيخ ابن الجزري، وذهب الجمهور إلى أن الوقف على ذلك، أي كل ما يمال أو يلطف وصلا إذا وقف عليه، أن الوقف على ذلك في مذهب من أمال بالإمالة الخالصة، وفي مذهب من قرأ بين كذلك بين اللفظين، يعني يقف عليه كذلك بين اللفظين. إذن هذا القول الثاني. القول الأول أنه يوقف عليه بالفتح الخالص سواء عند من أمال وسواء عند من قلل. القول الثاني الذي قال عنه الشيخ ابن الجزري هو مذهب الجمهور، أن الوقف عليه بالإمالة عند من مذهبه الإمالة، أي الإمالة الكبرى، والوقف عليه بين اللفظين عند من مذهبه بين اللفظين في حالة الوصل. وفي مذهب من قرأ بين كذلك بين اللفظين كالوصل سواء، إذ الوقف عارض والأصل ألا يعتد بالعارض، ولأن الوقف مبني على الوصل كما أميل وصلا لأجل الكسرة فإنه كذلك يمال وقفا وإن عدمت الكسرة فيه، وليفرق بذلك بين الممال لعلة وبين ما لا يمال أصلا، وللإعلام بأن ذلك كذلك في حال الوصل كإعلامهم بالروم والإشمام حركة الموقوف عليه. وهذا مذهب الأكثرين من أهل الأداء واختيار جماعة المحققين. هذا كله كلام الداني في جامع البيان وفي كتاب الموضح. وهذه يعني قوله كالوصل سواء إذ الوقف عارض، هذه كلها تعليلات. الإمام الداني قال إن هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا القول عللوه بهذه الأشياء، فقال 1 2 3. ابن الجزري ما ذكر التفصيل، يعني ما ابن الجزري لم يجعلها عبارة عن نقاط، وإنما أدخل الكلام بعضه في بعض. نعم، يعني بحث أو عنوان بحث أو رسالة بعنوان التعليلات عند ابن الجزري ما رأيتها، ولم أطلع على بحث بعنوان التعليلات عند أحد من علماء القراءات. يعني بهذا العنوان أو بدراسة هذا الموضوع التعليلات، يعني واحد يدرس التعليلات التي ذكرها الداني ما رأيت، التعليلات التي يذكرها ابن الجزري ما رأيت. واضح؟ طيب، قال الشيخ ابن الجزري: وهو الذي عليه العمل، اللي هو القول بالإمالة لمن يقرأ بالإمالة وصلا، والقول بالتقليل بالوقف بالتقليل لمن يقرأ بالتقليل وصلا، وهو الذي عليه العمل من عامة المقرئين، وهو الذي لم يذكر أكثر المؤلفين سواه كصاحب التيسير والشاطبية والتلخيصين والهادي والهداية والعنوان والتذكرة والإرشادين وابن مهران والداني والهذلي وأبي العز وغيرهم، واختاره في التبصرة وقال: سواء رمت أو أسكنت، ورد على من فتح حالة الإسكان وقال: إن ذلك ليس بالقوي ولا بالجيد، لأن الوقف، طبعا ورد على من فتح حالة الإسكان، يعني من قرأ بالفتح الخالص حالة الوقف، يعني حالة الإسكان، وقال: إن ذلك ليس بالقوي ولا بالجيد، لأن الوقف غير لازم والسكون عارض. طبعا هنا عند قول الشيخ ابن الجزري وابن مهران والداني، اعتقد الدكتور ايمن كأنه اعترض، يقول: لا داعي لذكر الداني وابي العز، صح؟ نعم، يقول: لا داعي، لا له داعي. طبعا الشيخ الدكتور علل عدم لا قوله لا داعي، لان الشيخ قال صاحب التيسير، فكأن الشيخ ابن الجزري يجاب عن ابن الجزري أنه هناك قال صاحب التيسير، وهنا قال الداني، والمقصود الداني في كتبه، لأنه هذا الكلام مذكور في جامع البيان ومذكور في الموضح، فلو اقتصر على صاحب التيسير ربما يفهم أحد أن هذا الكلام كلام الداني في التيسير فقط. فيعني هذا التعليل أو هذا التعليق يعني ليس مما يعلق به على كلام الأئمة. قلت: أي ابن الجزري رحمه الله. كذلك أيضا قوله لا داعي لذكر أبي العز لأنه هو صاحب الكفاية، هذا إذا كان يسلم بأن أبا العز ليس له إلا الإرشاد الذي وصلنا، وهو الإرشاد الصغير أو الكفاية. ربما الشيخ ابن الجزري اطلع على الإرشاد الكبير عيانا بيانا، وإما نقل عن غيره، فالعلماء يعرفون ماذا يقولون وما يكتبون. قلت: أي الإمام ابن الجزري رحمه الله، وكلا الوجهين صح عن السوسي نصا وأداء، وقرأنا بهما من روايتيه، وقطع بهما له صاحب المبهج وغيره، وقطع له بالفتح فقط الحافظ أبو العلاء الهمذاني في غايته وغيره، والأصح أن ذلك مخصوص به من طريق ابن جرير، أي ابن جرير أبي عمران موسى بن جرير النحوي، ومأخوذ به من طريق ابن حبش كما نص عليه في المستنير وفي التجريد وابن فارس في جامعه وغيرهم، وأطلق أبو العلاء في ذلك في الوقف ولم يقيده بسكون، وقيده آخرون برؤوس الآي كابن سوار والصقلي، وذهب بعضهم إلى الإمالة بين، ومن هؤلاء من جعل ذلك مع الروم كما نص عليه في الكافي وقال إنه مذهب البغداديين، ومنهم من أطلق، وهذا القول الثالث، واكتفى بالإمالة اليسيرة إشارة إلى الكسر، وهذا مذهب أبي طاهر بن أبي هاشم وأصحابه، وحكى أنه قرأ به على ابن مجاهد وأبي عثمان أي الضرير عن الكسائي، وعلى ابن مجاهد عن أصحابه عن اليزيدي. طبعا هذا كله إذا استثنينا الكلام الذي فيه ذكر مصادر النشر، الباقي كله كلام الإمام أبو عمرو الداني. يعني القول الأول، وهذا مذهب اللي هو إخلاص الفتح، مذهب أبو بكر الشذاوي وابن الحسين بن منادي وابن حبش وداود بن أبي طيبة، هذا كلام الداني. التعليلات التي ذكرها الشيخ في مذهب من أمال بالإمالة الخالصة، وفي مذهب من قرأ بين، أنه يقف أيضا ببين، التعليلات هذه كلها تقريبا 6 أو 5، كلها أيضا كلام الداني. وأما ما زاده ابن الجزري فهو مما نقله عن كتب الأصول النشر كالمستنير والتجريد وإلى غير ذلك. ويلاحظ أن هذا القول الثالث الذي ذكره الشيخ ابن الجزري، وهو القول بالإطلاق، يعني ومنهم من أطلق واكتفى بالإمالة اليسيرة إشارة إلى الكسر، هذا هو القول الثاني عند الإمام الداني. والقول الذي ذكره ابن الجزري على أنه هو مذهب الجمهور هو القول الثالث عند الإمام الداني. يعني هذا لمن أراد أن يقارن بين النصين. وهذا الكلام كله كما قلت هذا الفصل ابن الجزري معتمد فيه كثيرا على الإمام الداني في الجامع في جامع البيان. نعود إلى كلام الشيخ ابن الجزري رحمه الله، قال: والصواب تقييد ذلك بالإسكان وإطلاقه في رؤوس الآي وغيرها، وتعميم الإسكان بحالتي الوقف والإدغام الكبير كما تقدم ثم، أي هناك في باب إذ سكون كليهما عارض، وذلك نحو النير ربنا والأبرير ربنا الغفير لا جرم الفجير لفي، وذلك من طريق ابن حبش عن ابن جرير كما نص عليه أبو الفضل الخزاعي وأبو عبد الله القصاع وغيرهما، وقد ذكرنا ذلك في آخر باب الإدغام. طبعا كما نص عليه أبو الفضل الخزاعي، أبو الفضل الخزاعي في كتابه المنتهى كما قلنا هو ليس من أصول النشر، وإنما هو ابن الجزري يروي أسانيده التي في النشر وتمر على أبو الفضل الخزاعي عن طريق الهذلي في كتابه الكامل. قال الشيخ رحمه الله أي ابن الجزري: وقد تترجح الإمالة عند من يأخذ بالفتح من قوله في النيل لخزنة جهنم في النيل لخزنة جهنم، ولوجود الكسرة بعد الألف حالة الإدغام بخلاف غيره، قلته قياسا، يعني ما عنده نص فيه. وقوله قياسا معناه أنه لم يقرأ به على شيوخه، الله أعلم، هذا الذي فهمته. ويشبه إجراء الثلاثة من الإمالة وبين والفتح لإسكان الوقف إجراء الثلاثة من المد والتوسط والقصر في سكون الوقف بعد حرف المد، لكن الراجح في باب المد هو الاعتداد بالعارض، وفي الإمالة عكسه. والفرق بين الحالتين أن المد موجبه الإسكان وقد حصل فاعتبر، والإمالة المفروض الإمالة موجبها الكسر وقد زال فلم يعتبر، والله أعلم. هذا كلام كثير إن شاء الله، إذا ربنا كتب وطبعنا التحقيق طبعة ثانية سنحذفه. هذا مما كنت أسكت به المناقشين أو المناقشين، ماشي، لأننا كنا نفهم قضية إظهار شخصية الباحث كنا نفهمها خطأ في ذلك الزمن، واضح؟ فإن شاء الله يعني إذا ربنا كتب و يعني أمدنا بالعمر وبالاستطاعة ونطبع الكتاب طبعة ثانية ستنقح كثير من التعليقات، لأن هذه تعليقات رسالة علمية دكتوراه وليست يعني الآن كثير منها يعني جاءت مصادر أخرى وجاءت طلع آخر، فيعني اتضح أن كثيرا منه كان عبارة عن كلام كثير ربما يختصر وإذا وتذكر زبدته أو يحذف إن شاء الله. التنبيه الثاني هو طبعا كان التنبيه الأول أن كل ما يمال في الوصل يمال في الوقف إلا ما كان من كلمات مثل التي سببها الراء المتطرف سببها الكسر، إذا وقفنا زال هذا الكسر، فهل يعامل على وجود أن كان الكسر موجود أو لا؟ كان هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، وطبعا التنبيه الأول اللي هو كان يدخل تحت قول الإمام الشاطبي ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالة مال الكسر في الوصل ميلا، وأما التنبيه الثاني فهو قوله يدخل أيضا تحت كلام الإمام الشاطبي وقبل سكون قف بما في أصولهم ودراء. الثاني أنه إذا وقع بعد الألف الممالة ساكن فإن تلك الألف تسقط لسكونها ولقي ذلك الساكن، يعني لسكونها وللقي ذلك الساكن، فحينئذ تذهب الإمالة على نوعيها لأنها إنما كانت من أجل وجود الألف لفظا، فلما عدمت فيه امتنعت الإمالة بعدها، فإن وقف عليها انفصلت في الساكن تنوينا كان أو غير تنوين، وعادت الإمالة وبين اللفظين بعودها على حسب ما تأصل وتقرر. فالتنوين يلحق الاسم مرفوع يلحق الاسم مرفوعا ومجرورا ومنصوبا ويكون متصلا به. فالمرفوع نحو هدى للمتقين وأجل مسمى لا يغني مولا وهم عليهم وهو عليهم عمى. والمجرور نحو في قرى محصنة يصلها في قريين وإلى أجل مسمى مسميين وهكذا. وعن مولا من ربا ومن عسل مصفى. والمنصوب نحو قرى ظاهرة أو كانوا غزة وأن يحشر الناس ضحى ومكانا سوى ويترك سدى. وغير التنوين لا يكون إلا منفصلا في كلمة أخرى ويكون ذلك في اسم وفعل. فالاسم نحو موسى الكتاب عيسى بن مريم القتل الحر وجنى الجنتين والرؤيا التي وذكر الدار والقرى التي. والفعل نحو طغى الماء وأحيا الناس. والوقف بالإمالة أو بين اللفظين لمن مذهبه ذلك في النوعين هو المأخوذ به والمعول عليه وهو الثابت نصا وأداء. وهو الذي لا يوجد نص عن أحد من أئمة القراء المتقدمين بخلافه بل هو المنصوص به عنهم وهو الذي عليه العمل. فأما النص فقد قال الإمام أبو بكر بن الأنباري حدثنا إدريس قال حدثنا خلف قال سمعت الكسائي يقول عفوا سمعت الكسائي يقف على هدى للمتقين هدي يعني بالياء يعني بالإمالة. وكذلك من مقام إبراهيم مصلي. وكذلك أو كانوا غزة ومن عسل مصفى وأجل مسمى. وقال يسكت أيضا يسكت يعني يقف على سمعنا فتى في قرى ويترك سدى بالياء يعني بالإمالة. ومثله حمزة. قال خلف وسمعت الكسائي يقول في قوله أحيا الناس الوقف عليه أحيي بالياء لمن كسر الحروف إلا من يفتح فيفتح مثل فيفتح مثل هذا. قال أي خلف وسمعته أي الكسائي يقول الوقف على قوله المسجد الأقصى بالياء أي بالإمالة. وكذا من أقصى المدينة وكذا وجنى الجنتين وكذا طغى الماء وفي الحاقة. وقال والوقف على وما آتيتم من ربا بالياء. وروى حبيب بن إسحاق عن داود بن أبي طيبة عن ورش عن نافع قرى ظاهرة مفتوحة في القراءة يعني في الوصل مكسورة في الوقف. وكذلك قرى محصنة وسحر مفترى. قال الداني ولم يأت به عن ورش نصا غيره. والآن جاءتني هذه الفكرة أيضا لماذا لا تجمع أقوال ابن أبي طيبة داود بن أبي طيبة عن ورش. والله حلو جدا. أولا ستجد أنها كثيرة تستخرجها وستجد طبعا هي مصدرها هو الإمام الداني يعني غالبا هي في كتب الداني لكن قد تكون موجودة من عند العراقيين والمشارقة. فلأنه الآن مر معنا نص الذي قبل قليل أيضا عن داود بن أبي طيبة والشيخ بن الجزري قال أظن داود أخذه أو قاله قياسا. واضح. وهنا قال لم يأتي به عن ورش نصا غيره يعني غير داود. فلو جمعت هذه حلو. فإذا كانت مسائلها كثيرة أو الأقوال كثيرة ربما تصل إلى درجة ماجستير. إذا وصلت كثيرة ربما تكون بحث تكميلي في الماجستير. وإذا كانت قليلة أيضا تصل إلى أن يكون بحثا من بحوث الترقية. فمن سبق إليه فمسموح له أن يكتب فيه. أما نحن أما العبد الضعيف فلا ينشط لمثل هذه البحوث. تحتاج الشباب وتحتاج اطلاع. لكن مادته العلمية غالبا في كتب الداني وكتب الداني موجودة الحمد لله. نعم نعم نعم. هو يستخرج ما في جامع البيان وكل ما في جمع البيان غالبا موجود في الكتب الأخرى للداني. ويستفيد أيضا مما ينقله الشيخ المنتوري رحمة الله عليه في شرحه، لأن هذا عن نافع، فكتاب المنتوري حقيقة مدرسة جامعة لما يتعلق بقراءة الإمام نافع من الكتب، فيعني فهذا من الشروح المباركة المليئة بالعلم وبالنقل عن العلماء وعن الكتب التي لم تصلنا. فيعني أرى أن مادة هذا العلم أو هذا البحث المقترح أو هذه المسائل المجموعة تكون من جامع البيان ومن كتاب شرح المنتوري، لأنه أيضا ربما يكون الشيخ الداني، وهذه فائدة في كتاب المنتوري، ربما يكون الشيخ الداني ذكر شيئا عن داود بن أبي طيبة لكنه لم يذكره في جامع البيان مثلا، أو لم يذكره في المفردات، ممكن يكون في كتاب إيجاز البيان، ممكن في كتاب الإيضاح، ممكن كتاب في الكتب الأخرى. فهي حقيقة والله الآن الفكرة جاءت فحبينا أنها ما تضيع الفرصة حتى ما ننساها. طيب، قال الشيخ الداني رحمه الله، الشيخ ابن الجزري رحمه الله: وممن حكى الإجماع على هذا الحافظ أبو العلاء وأبو العباس المهدوي وأبو الحسن بن غلبون وأبو معشر الطبري وأبو محمد صبط الخياط وغيرهم، وهو الذي لم يحكي أحد من العراقيين سواه. وأما الأداء، لاحظ الشيخ هناك قال النص وهنا قال الأداء، وأما الأداء فهو الذي قرأنا به على عامة شيوخنا، ولم أعلم أحدا أخذ علي بسواه، وهو القياس الصحيح والله أعلم. لاحظ أنه في الأداء ما ذكر الكتب، وهناك في النص نقل عن الكتب، وهذا يعني من النصوص الواضحة التي تفرق بين النص والأداء حتى لا يأتي أحد ويقول هذا من نافلة القول أو أنه من الفلسفة الدكاترة، لأن بعضهم قال يعني تشاركنا معه في مؤتمر علمي فقلنا النص والأداء وكذا، فقال أنه يعني هو يقول عن نفسه، هذا الشيخ فيقول هو عن نفسه يقول لا يهمنا لا نص ولا أداء إذ هما واحد، وهذا حقيقة ليس الله أعلم هل محص فوجد أنهما واحد، لا أدري، لكن لا شك أن من يقول أن لا فرق بين النص والأداء هذا لا شك أنه لم يستوعب كتب القراءات. الله أعلم، ربما أكون قلت له ذلك، الله أعلم. ماشي. طيب، وقد قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: وقد ذهب بعض أهل الأداء إلى حكاية الفتح، لاحظ الشيخ قال حكاية، إلى حكاية، جاء في حاشية، وهذا تعليق حلو، جاء في حاشية كاف، يعني حاشية من نسخ من إحدى نسخ النشر: سمعت شيخنا العلامة المؤلف أي ابن الجزري أنه قال: فرق بين الرواية والحكاية، وكثيرا ما قال صاحب التيسير وأبو القاسم الشاطبي شيئا على سبيل الحكاية فيأخذ به بعض الناس ولم يدر أنه على سبيل الحكاية للرواية حتى لا يأخذ فيه، وهذا الحرف والوجه من تلك الحكايات والله أعلم. كتبه صاحب المؤلف جلال بن محمد بن عبيد الله القايني. ها؟ موضوع بحث جدا، وإن كنت لا أسلم لهذا الشيخ الجليل جلال بن محمد بن عبيد الله فيما يتعلق بالشاطبي، ربما يكون ما يذكره الشيخ ابن الجزري الداني حكاية، لكن بالنسبة للشاطبي لا نستطيع أن نجزم بأنه ذكره حكاية، لأنه قال: وألفافها زادت بنشر فوائد. فما الدليل على أن هذه الزوائد أنها حكاية، خاصة إذا كانت موجودة في مرويات الآخرين الذين هم موجودون في إسناد الشيخ الداني الشيخ ابن الشاطبي، لأن كما قلنا الإمام الشاطبي يمر في أسانيده في القراءات السبعة، قلنا يمر على ابن غصن، ويمر على الخزرجي صاحب كتاب القاصد، ويمر على الطرسوسي صاحب كتاب المجتبى، ويمر وعنده إجازات أيضا، وأجازه شيخه بكتاب المستنير أيضا إجازة وإن كانت رواية. فهذه مصادر ليست عند يعني ليست عند الشيخ الداني رحمة الله عليه. فما يذكره الداني في التيسير هو حكاية بالنسبة لطرق التيسير، لكنه بالنسبة لطرق الداني نفسها في كتبه الأخرى هي ليست حكاية، يعني كما سيذكره هنا مثلا أنه حكاية في التيسير، لكنه هو ذكره في المفردات مما قرأ به، أو ذكره في جامع البيان مما قرأ به. فلماذا نقول هذا؟ لأن كتب الداني وصلتنا، أما مصادر الشاطبي لم تصلنا. يعني لو وصلنا كتاب المجتبى ربما ندرك فيه أشياء، لو وصلنا كتاب ابن غصن ربما ندرك فيه أشياء، لو وصلنا كتاب القاصد ربما ندرك فيه أشياء مما قرأ به ابن الجزري مما قرأ به الشاطبي رحمة الله عليه. طيب، وقد ذهب بعض أهل الأداء إلى حكاية الفتح في المنون مطلقا من ذلك في الوقف عمن أمال، يعني مسمى تقف عليها مسمى، أو قرأ بين يعني تقف عليها بالفتح لمن أمال أو لمن قلل. حكى ذلك أبو القاسم الشاطبي رحمه الله حيث قال: وقد فخموا التنوين وقفا، فخموا أي فتحوا التنوين وقفا، ورققوا، رققوا أي أمالوا. وتبعه على ذلك صاحبه أبو الحسن السخاوي فقال: وقد فتح قوم ذلك كله. قلت أي ابن الجزري: ولم أعلم أحدا من أئمة القراءة ذهب إلى هذا القول، ولا قال به، ولا أشار إليه في كلامه، ولا أعلمه في كتاب من كتب القراءات، وإنما هو مذهب نحوي لا أدائي دعا إليه القياس للرواية. وذلك أن النحاة اختلفوا في الألف اللاحقة للأسماء المقصورة في الوقف، فحكي عن المازني أنها بدل من التنوين، سواء كان الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. وسبب هذا عنده أن التنوين متى كان بعد فتحة أبدل في الوقف ألفا، ولم يراع كون الفتحة علامة للنصب أو ليست كذلك. لكن يعني مع قول الشيخ ابن الجزري رحمه الله، يعني ولم أعلم أحدا من أئمة القراءة ذهب إلى القول، ولا قال به، ولا أشار إليه، ولا أعلمه في كتاب من كتب القراءات، هذا إلى الآن كلام علمي وكلام صحيح، والشيخ يقول حسب علمه. أما القول إنما هو مذهب نحوي لا أدائي دعا إليه القياس للرواية، يعني هذا كأنه يقول للشيخ ابن الجزري، كأنه يقول للإمام الشاطبي رحمة الله عليه أن هذا القول أنك لم تقرأ به ولم تروه. قلت قياسا، نعم، لكن الإمام الشاطبي رحمة الله عليه يعني يمنع القياس في القراءة، وما لقياس في القراءة مدخل. أيضا تلاميذه يعني الشيخ السخاوي وغيره أيضا من أبو عبد الله القرطبي نقلوا عنه، أي عن الشاطبي، أحيانا نقلوا عنه مسائل في الدرس يعني فيها توضيح للشاطبي، فيها توضيح ما في الشاطبية. وأتذكر منها الآن هناك في سورة الجاثية، بداية سورة الجاثية، لما قال إنها على المضمر، فبين الإمام أبو شامة، أيوة بيّن لتلاميذه أن كما قال الإمام أبو شامة نقلا عنهم أنه قال لهم: أنا لا أقصد الضمير المضمر اللي هو عند النحويين، وإنما بيّن لهم مقصده أيضا. وكذلك في كلمة أيضا، ربما في كلمة نسيت والله، لنعلم التي هي على الصرف في سورة، أيضا ربما في سورة الجاثية، ويعلم الذين على قراءة النصب بين ويعلم الذين ويعلم نعم نعم، فلما جاء يوجه النصب ويوجه هذه، فأنا قصدي أنه الإمام الشاطبي هو يمنع القياس، وصرح في كتابه أنه لا يقول بالقياس في القراءة، وإنها وصرح بأن هذه المنظومة هو نظم فيها ما قرأه على شيوخه. فربما تكون هناك رواية، ونحن نقول هذا دفاعا عن الشاطبي ليس ردا على الشيخ ابن الجزري، لا، وإنما هو دفاعا عن الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. فلو كان الإمام الشاطبي رحمه الله قاله قياسا وأنه لم يروه، على الأقل لبينه لتلاميذه، أو لبين في الشاطبية ما يشير إلى ذلك أو ما يفهم منه ذلك، ولقاله لتلاميذه ولنقله عنه تلاميذه. والله أعلم، هذا الرأي والله أعلم. وحكي، قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله، وحكي عن الكسائي وغيره أن هذه الألف ليست بدلا من التنوين، وإنما هي بدل من لام الكلمة لزم سقوطها في الوصل لسكونها وسكون التنوين بعدها، فلما زال التنوين بالوقف عادت الألف. ونسب الداني هذا القول أيضا إلى الكوفيين وبعض البصريين، وعزاه بعضهم إلى سبويه. نعم، الحكاية ليست من باب ليست من باب التلاوة، خلينا نقول التلاوة، لأن أحيانا الرواية نفسها ليست تلاوة. أحيانا في بعض الكتب يعني كالمستنير والمبهج وربما المصباح تجد يقول وروى خلف مثلا، وروى فلان وروى فلان، هذه حكاية ليست تلاوة، لأن المتعارف عليه كمصطلح متعارف عليه ليس استثناءات، لكن كالمصطلح كالقاعدة أن المعمول عليه هو القراءة. ولهذا تجد أهل القراءة يقولون قرأ فلان كذا وكذا وكذا وكذا. أحيانا عندما يذكرون الحكاية أو يذكرون قولا هو رواية إجازة يقولون وروى. ومن ضمن هذه، من أكبر مسألة من الشواهد على هذه، ما ذكره المستنير لما جاء يتكلم على هاء السكت في العالمين، هما مأخوذة من المستنير، والمستنير قال وروى ابن مهران، فلم يعبر بقرأة، واضح؟ فهذه المصطلحات يجب أن ينتبه إليها. فالذي أميل إليه والله أعلم أن الحكاية والرواية ليست تلاوة، التلاوة شيء وهو الذي نقرأ به اللي هي قرأة. بعضهم يعني من باب المجاز يقولون روى روى روى، هذا إذا نعرفه إذا كان مصطلح هذا الكتاب يستخدم روى، لكن إذا كان يستخدم قرأ وروى مثل الكتب الكبيرة يستخدمون قرأ ويستخدمون روى، فقرأ بمعنى التلاوة، روى اعتبرها حكاية اعتبرها إجازة شيء آخر، والله أعلم. قالوا وهذا أولى من أن يقدر حذف الألف التي هي مبدلة من حرف أصلي وإثبات الألف التي هي مبدلة من حرف زائد وهو التنوين. عفوا، قالوا وهذا أولى من أن يقدر حذف الألف التي هي مبدلة من حرف أصلي، أولى من وإثبات الألف من أن يقدر وإثبات الألف التي هي مبدلة من حرف زائد وهو التنوين. وذهب أبو علي الفارسي وغيره إلى أن الألف فيما كان من هذه الأسماء منصوبا بدل من التنوين، وفيما كان منها مرفوعا أو مجرورا بدل من الحرف الأصلي اعتبارا بالأسماء الصحيحة الأواخر، إذ لا يبدل فيها الألف من التنوين إلا في النصب خاصة، وينسب هذا القول إلى أكثر البصريين، وبعضهم ينسبه أيضا إلى سيبويه. طبعا ابن عصفور رحمة الله عليه ذكر المذاهب الثلاثة ورجح مذهب السيبويه وضعف مذهب المازني والكسائي. قالوا، والكلام للشيخ ابن الجزري، قالوا: وفائدة هذا الخلاف تظهر في الوقف على لغة أصحاب الإمالة، فيلزم أن يوقف على هذه الأسماء بالإمالة مطلقا على مذهب الكساء ومن قال بقوله، وعلى مذهب الفارس وأصحابه إن كان الاسم مرفوعا أو مجرورا، وأن يوقف عليها بالفتح مطلقا على مذهب المازني، وعلى مذهب الفارسي إن كان الاسم منصوبا، لأن الألف المبدلة من التنوين لا تمال. وطبعا هذا النص كله بحروفه أخذه الشيخ ابن الجزري من كتاب الدر النثير. ولم ينقل الفتح في ذلك عن أحد، ولم ينقل الفتح في ذلك عن أحد من أئمة القراءة. نعم، حكى ذلك في مذهب التفصيل الشاطبي، وهو معنى قوله: وتفخيمهم في النصب أجمع أشمل. طبعا تفخيمهم يعني فتحهم بالفتح في النصب، فمعنى إنه الإمالة في المرفوع والمجرور. وحكاه مكي وابن شريح عن أبي عمرو وورش من طريق الأزرق، فذكر الفتح عنهما في المنصوب والإمالة في المرفوع والمجرور. وقال مكي: إن القياس هو الفتح، لكن يمنع من ذلك نقل القراءة وعدم الرواية وثبات الياء في السواد، أي في المصحف. طبعا في المطبوع من كتاب التبصرة الشواذ بالذال، وهو تحريف. وقال ابن شريح: والأشهر هو الفتح، يعني في المنصوب خاصة، ولم يحكيا خلافا عن حمزة والكسائي في الإمالة وقفا. وأما ابن الفحام في تجريده فلم يتعرض إلى هذه المسألة في الإمالة، بل ذكر في باب الراءات بعد تمثيله بقوله قرا ومفترا يفخم في الوصل، أما في الوقف فقرأت في الوقف بالترقيق في موضع الرفع والخفض، وفخمت الراء في موضع النصب، قال: وهو المختار. وحكى الداني أيضا هذا التفصيل في مفرداته في رواية أبي عمرو، فقال: أما قوله تعالى في سبأ قرى ظاهرة، فإن الراء تحتمل وجهين: إخلاص الفتح، وذلك إذا وقفت على الألف المبدلة من التنوين دون المبدلة من الياء، والإمالة، وذلك إذا وقفت على الألف المبدلة من الياء دون المبدلة من التنوين، قال: وهذا الأوجه وعليه العمل وبه آخذ. وقال في جامع البيان: وأوجه القولين وأولاهما بالصحة قول من قال إن المحذوفة هي المبدلة من التنوين لجهات ثلاث: إحداهن انعقاد إجماع السلف من الصحابة رضي الله عنهم على رسم ألفات هذه الأسماء يا آت في كل المصاحف، والثانية ورود النص عن العرب وأئمة القراءة بإمالة هذه الألفات في الوقف، والثالثة وقوف بعض العرب على المنصوب المنون نحو رأيت زيد وضربت عمرو بغير عوض من التنوين. حكى ذلك سماعا منهم الفراء والأخفش، قال: وهذه الجهات كلها تحقق أن الموقوف عليه من إحدى الألفين هي الأولى المنقلبة عن الياء دون الثانية المبدلة من التنوين، لأنها لو كانت المبدلة منه لم ترسم ياء بإجماع، وذلك من حيث لم تنقلب عنها ولم تمل في الوقف أيضا، لأن ما يوجب إمالتها في بعض اللغات وهو الكسرة والياء معدوم وقوعه قبلها، ولأنها المحذوفة لا محالة في لغة من لم يعوض. ثم قال أي الداني: والعمل عند القراء وأهل الأداء على الأول، يعني الإمالة، قال: وبه أقول لورود النص به ودلالة القياس على صحته، انتهى. طبعا هذا كله في جامع البيان. فدل مجموع ما ذكرنا أن الخلاف في الوقف على المنون لا اعتبار به ولا عمل عليه، وإنما هو خلاف نحوي لا تعلق للقراء به، والله أعلم. الثالث أي التنبيه الثالث: اختلف عن السوسي في إمالة فتحة الراء التي تذهب الألف الممالة بعدها لساكن منفصل حالة الوصل نحو قوله تعالى نرى الله جهرا وسيرى الله وترى الناس ويرى الذين والنصارى المسيح والقرى التي وذكر الدار. فروى عنه أبو عمران بن جرير الإمالة وصلا وهذا هو طريق التيسير وهي رواية علي بن الرقي وأبي عثمان النحوي وأبي بكر القرشي كلهم طبعا هؤلاء كلهم في التجريد وأيضا في المفردات كلهم عن السوسي وكذلك روى أبو عبد الرحمن بن اليزيدي وأبو حمدون وأحمد بن واصل كلهم عن اليزيدي وهي رواية العباس بن الفضل وأبي معمر عن عبد الوارث كلاهما عن أبي عمرو أي البصري. وبه قطع الحافظ أبو عمرو الداني للسوسي في التيسير وغيره وهو قراءته على أبي الفتح على أصحاب بن جرير. قال الداني وأختار الإمالة لأنه قد جاء بها نصا وأداء عن أبي شعيب أبو العباس محمود بن محمد الأديب وأحمد بن حفص الخشاب وهما من جلة الناقلين عنه فهما ومعرفة. قال وقد جاء بالإمالة في ذلك نصا عن أبي عمرو العباس بن الفضل وعبد الوارث بن سعيد انتهى. وقطع به أيضا للسوسي أبو القاسم الهذلي في كامله من طريق أبي عمران وطريق ابن غلبون يعني عبد المنعم وهي ترجع أيضا إلى أبي عمران. وممن قطع بالإمالة للسوسي أيضا أبو معشر الطبري وأبو عبد الله الحضرمي صاحب المفيد وصاحب التجريد من قراءته على عبد الباقي بن فارس مطلقا ومن قراءته على ابن نفيس في نرى الله وسيرى الله خاصة وعلى النصارى المسيح فقط من قراءة ابن نفيس على أبي أحمد أي السامري. وروى ابن جمهور وغيره عن السوسي الفتحة وهو الذي لم يذكر أكثر المؤلفين عن السوسي سواه كصاحب التبصرة والتذكرة والهادي والهداية والكافي والغايتين والإرشادين والكفاية والجامع والروضة والتذكار وغيرهم. وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غلبون وإنما اشتهر الفتح عن السوسي من أجل أن ابن جرير كان يختار ابن جرير اللي هو أبو عمرو أبو عمران اللي هو أبو عمران موسى ابن جرير النحوي من أجل أن ابن جرير كان يختار الفتح من ذات نفسه كذا رواه عنه فارس بن أحمد ونقله عنه الداني. هنا تعليقان. الأول إنما شهر الفتح عن السوسي هذا كلام الداني يعني الداني رحمة الله عليه قال لي فارس أي أبو الفتح وكذلك أي بالإمالة روت الجماعة عن أبي شعيب السوسي وإنما اختار الفتح في ذلك موسى بن جرير النحوي اللي هو أبو عمران من نفسه وقد كان يختار في قراءة أبي عمرو أشياء من جهة العربية انتهى هذا الكلام في المفردات. التعليق الثاني هذا الكلام لم يرضى به الإمام ابن الجندي رحمة الله عليه صاحب الجوهر النضيد في وهو شيخ للشيخ ابن الجزري قال علق على هذا الكلام الذي ذكره الداني من أن أبو عمران أنه اختار الفتح من ذات نفسه قال وأقرأ نص كلامه أي كلام ابن الجندي في كتابه الجوهر النضيد شرح الشاطبي قال رحمه الله وأما ما قيل عن أبي عمران أنه كان يختار الفتح من قبل نفسه وإن كان قد سبق أنه يقرأ بالإمالة فلا يجوز لأحد هذا الظن وكيف يختار هذا الإمام أي أبو عمران كيف يختار هذا الإمام شيئا من ذات نفسه وقد وجد نصا فيه وهو الإمالة الإمالة عنده نص فكيف هذا الإمام يخالف النص وكيف يختار هذا الإمام شيئا من ذات نفسه وقد وجد نصا فيه وهو الإمالة اللهم إلا إن كان وجد نصا في الفتح والإمالة فاختار أحدهما فهذا غير مدفوع كما أن أحدنا إذا اختار مثلا أن يقرأ برواية عاصم وإن كان قد روى قراءة غيره أيضا فلا يمنع من ذلك، إذ الجميع مروي، وهذا أولى توفيقا بين النقول، لأن الناقل لهذا الاختيار الداني عن أبي فتح عن ابن جرير، والناقل للإمالة عنه هو، يعني فارس هو الذي نقل عن أبي عمران أنه اختار الفتح من عند نفسه، وفارس نفسه هو الذي نقل عن أبي عمران الإمالة. فالشيخ ابن الجندي كأنه يقول إن أبا عمران إنما اختار ما رواه وإن كان روى الإمالة، فهذا مفهوم كلام الشيخ ابن الجندي رحمة الله عليه، ونوافقه عليه، لأنه كما قال الشيخ الداني أهل القراءات لا يعملون في اللغة، وإنما ولا يقرؤون من عند أنفسهم، لا يختاروا من عند أنفسهم، قد يكون روى، وعبارة الداني وقد كان يختار من عبارة أبي عمرو أشياء من جهة العربية، يعني أشياء رواها رواية لكنه من جهة العربية رأى أن هذه من جهة العربية أقوى مما رواه عن أبي عمرو، والله أعلم. لأن هذا هو الأصل، أن هؤلاء العلماء إنما يقرؤون ما قرأوا، اقرأوا كما علمتم، والله أعلم. ورحم الله أبا عمران، ورحم الله فارس بن أحمد، ورحم الله الداني، ورحم الله ابن الجندي، ورحم الله ابن الجزري، ورحمنا الله نحن أيضا جميعا، وعلمنا ورزقنا بركة علمهم إن شاء الله. في باب الإمالة، في باب الإمالة عند نفس البيت، نعم نعم، عند البيع وقد وخ، نعم، فخموا التنوين واقفا ورققوا، أو عند البيت اللي قبله، ولا يمنع الإسكان إذا هو عارض، ولا يمنع الإسكان في الوقف إذا هو عارض، الله أعلم، ربما في آخر هذا البيت أو في أول البيت الآتي، واضح. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: والوجهان جميعا صحيحان عنه، ذكرهما له الشاطبي والصفراوي وغيرهما، وسيأتي الكلام على ترقيق اللام من اسم الله، من اسم الله أي لفظ الجلالة، بعد هذه الراء المبالة في باب اللامات إن شاء الله تعالى. الرابع: إنما يسوغ إمالة الراعي وجود الألف بعدها، فتمال من أجل إمالة الألف، فإذا وصلت حذفت الألف للساكن وبقيت الراء ممالة على حالها، فلو حذفت تلك الألف أصالة لم تجز إمالة تلك الراء، وذلك نحو قوله: أولم يرى الذين، أولم يرى الإنسان، لأنه فعل مضارع مجزوم والألف راحت أصلا، لعدم وجود الألف بعد الراء من حيث إنها حذفت للجزم. ومن هذا الباب أمال حمزة وخلف راء تراء وصلا كما ذكرنا، وأمال حمزة وخلف أبو بكر راء رأى القمر ونحوه كما تقدم، وكذلك ورد عن السوسي من بعض الطرق التي من بعض الطرق كما قدمنا. وإنما خصت الراء، وقلنا إن هذا الوجه الذي عند السوسي الذي قالوا أن زادته الشاطبية على التيسير، قلنا احتمال يكون الشيخ قرأه من الكتب التي ذكرناها سابقا. وإنما خصت الراء بالإمالة دون باقي الحروف كالسين من موسى الكتاب، واللام من القتل الحر، والنون من وجن الجنتين، من أجل ثقل الراء وقوتها بالتكرير وتخصيصها من بين الحروف المستفلة بالتفخيم، فلذلك عدت من حروف الإمالة وساغت إمالتها لذلك. والعلة في إمالتها من نحو يرى الذين دون قرى ومفترا، كون الساكن في الأول منفصلا أي يرى والذين، والوصل عارض، فكانت الإمالة موجودة قبل مجيء الساكن الموجب للحذف، بخلاف الثاني فإنه متصل وإثباته عارض، فعومل كل بأصله. وقيل من أجل تقدير كون الألف بدلا من التنوين، فامتنع لذلك وليس بشيء. الخامس أي التنبيه الخامس: إذا وقف أو إذا وقف على كلتا الجنتين والهدى ائتنا في الأنعام وتترى في المؤمنون. أما كلتا فالوقف عليها لأصحاب الإمالة ينبني على معرفة ألفها، وقد اختلف طبعا في المطبوع المستقلة. ما عندي. أما كلتا الخامس إذا وقف على كلتا الجنتين في الكهف موجودة. طيب، أما كلتا فالوقف عليها لأصحاب الإمالة ينبني على معرفة ألفها وقد اختلف النحاة فيها. فذكر الداني في الموضح، والله في الموضح وجامع البيان، أن الكوفيين قالوا هي ألف تثنية وواحد كلتا كلتا، وقال البصريون هي ألف تأنيث ووزن كلتا فعلا كإحدى وسيمة، والتاء مبدلة من واو، والأصل كلوي. طبعا هذا على مناهجنا المعاصرة الآن غلط، لأن الشيخ يقول اختلف النحاة فيها، فذكر النص عن الداني في الموضح وجامع البيان، وهذه كتب قراءات ليست كتب نحو، لكن هذا المنهج عند العلماء السابقين ما فيه شيء. ترى والله ما أدري والله. على وزن فعلة، إذا نعم فعلة، إذا حتكون فعلة كلوة، حتى بعدين هم حاطين الشدة، هذا قطعا ليس مني نهائي، واضح؟ جزاك الله خير على التنبيه. قال فعلى الأول وهو كلام الكوفيين لا يوقف عليها بالإمالة لأصحاب الإمالة ولا ببين بين لمن مذهبه ذلك، وعلى الثاني وهو كلام البصريين يوقف بذلك في مذهب من له ذلك. قال والقراء وأهل الأداء على الأول. قلت أي ابن الجزري نص على إمالتها لأصحاب الإمالة العراقيون قاطبة كأبي العز وابن سوار وابن فارس وسبط الخياط وغيرهم، ونص على الفتح غير واحد، وحكى الإجماع عليه أبو عبد الله بن شريح وغيره، وقال مكي يوقف لحمزة والكسائي بالفتح لأنها ألف تثنية عند الكوفيين، ولأبي عمرو بين اللفظين لأنها ألف تأنيث انتهى. قول الشيخ ابن الجزري وحكى الإجماع عليه أبو عبد الله بن شريح، هنا تعليق، قوله حكى الإجماع عليه فيه نظر، وهو أن ابن شريح ذكر الفتح فقط في كلتا، وحكى الإجماع في الألفات مجهولات الأصل، وعبارته أي عبارة ابن شريح أما ألف كلتا الجنتين ففتحها في الوقف، وكل ألف ليس لها في هذه الأبواب أصل ولا مثال ففتحها إجماع، فافهم ذلك. فقول ابن شريح وكل ألف مرفوع بالابتداء خبره ففتحها إجماع، ويترجح طبعا عند العبد الضعيف أن المؤلف أي ابن الجزري لم ينقل من الكافي نفسه، يعني ما نقل مباشرة من كتاب الكافي، وإنما نقل بواسطة المالقي، وعبارته أي عبارة المالقي رحمه الله قال الإمام ابن شريح الوقف بالفتح إجماع، ويؤيد هذا النظر، وهذا من كلام المعلق، ويؤيد هذا النظر وهو عدم حكاية ابن شريح للإجماع قول المالقي نفسه، وهو ظاهر قول الحافظ في الموضح. وبالرجوع إلى الموضح أي إلى كتاب الموضح اتضح أن الإجماع الذي حكاه الداني هو في عدم إمالة ألف التثنية، والله أعلم. والذي يترجح عند البحث أن هناك سبق قلم، طبعا هذا الكلام كنا نقول زمان، الآن نحذف هذا الكلام، سبق قلم من المؤلف من ابن سفيان إلى ابن شريح، الله أعلم، أن المقصود هو ابن سفيان، فهو الذي حكى الإجماع، قال رحمه الله أي ابن سفيان أما كلتا الجنتين في وقف على كلتا فإن أبا الطيب أي ابن غلبون زعم أن فتحه إجماع، ومعنى زعم هنا أي قال، الزعم هنا بمعنى القول وليس بمعنى الزعم الذي هو من ضد اليقين، واضح؟ والله أعلم. يعني خلاصة هذا الكلام وحكى الإجماع عليه أبو عبد الله بن شريح، ربما يكون الصواب هو ابن سفيان، لأن طبعا إذا كان الكلام هو من الكتاب الكافي أو من غيره، لكن الشيخ ابن الجزري لم يقول أنه من كتاب الكافي، فيبقى كلامه هو المقدم على هذا الظن. ولو أدركت هذا قبل 20 سنة لما علقت هذا التعليق. واضح؟ ويكون حكل عليه الإجماع أبو عبد الله بن شريح، يكون مثلا من إلى ابن غلبون. نعم احتمال، أيضا احتمال، الله أعلم. ها نعم نعم ابن سفيان، نعم ابن سفيان نسبها إلى ابن غلبون، يعني نسب الإجماع إلى ابن غلبون الأب رحمة الله عليه. ولهذا نقول النص يبقى كما هو، وهذه من التعليقات التي ستهذب إن شاء الله. بعد 20 سنة اتضح أنه ما عندنا شخصية في البحث، ويجب أن نلغي شيء اسمه شخصية الباحث. واضح؟ يكفينا أن نفهم كلام العلماء، هذه هي الفائدة التي خرجت بها بعد هذا، بعد هذه السنوات. واضح؟ طيب، قال الشيخ ابن الجزري، بقي كثير ولا هو؟ طيب نخلص نحن الآن في الخامس أو في السادس؟ لا نخلص قليل التذكير. قال الشيخ ابن الجزري: والوجهان جيدان، ولكني إلى الفتح أجنح، فقد جاء به منصوصا عن الكسائي ثورة بن المبارك فقال: كلتا الجنتين بالألف، يعني بالفتح في الوقف. وأما إلى الهدى أتنا، هلا أين؟ وأما كلتا، والوجهان جيدان. بالألف يعني بالفتح في الوقف. لا الله أعلم، السياق إذا رجع السياق هو الذي يوضح هذا، لكنه بالألف وبالياء، فالتعبير بالألف يعني بالفتح، والتعبير بالياء يعني بالإمالة. فلو كان يقصد، لو كان يقصد ربما لو كان يقصد الإمالة لقال بالياء، كما مر معنا قبل قليل عن الكسائي وعن وغيره أنه يقول يقف بالياء. ف لكن النزاع ليس في الرسم، النزاع في الأداء. نعم، لا هو يصف الوقف عليها، هل هو بالفتح أو بالإمالة، وليس يعني ما المسألة هنا لا علاقة لها بالرسم، هي الألف مرسومة. طيب، فالخلاف فيها هل تمال أم لا تمال، فالنص والله أعلم والسياق والموضوع أساسا هو موضوع إمالة أو عدم إمالة. فلما عبر بالألف يعني هل ثورة بن المبارك يناقش في أنها ليست مرسومة بالألف، فقوله بالألف يعني لو كان يقصد الرسم ماذا فيه من الفائدة، هم لا يناقشون أنها بالألف، الله أعلم. لكن السياق أنه الموضوع موضوع فتح وإمالة، السياق الثاني أن التعبير بالألف هو تعبير بالفتح، لأن الإمالة يقابلها التعبير بالياء، والله أعلم. هل في المصحف هي كلتا بدون ألف؟ إذن كيف يكون ثورة يقصد الرسم؟ لكن السياق، فالله أعلم أن الشيخ ابن الجزري عفوا الشيخ الداني إنما جاء بهذا النص في ضمن سياق في كلامه عن الفتح والإمالة، والله أعلم. نعم بالألف، لا لا يعني بالفتح في الوقف هذا كلام الداني بسمة لا لا هو الكلام كله في حالة الوقف عليها إذا وقف على كلتا الجنتين يعني ممكن تكون كلمة يعني هي الاعتراضية احتمال نعم الله أعلم فهذه يعني يرجع نشوف النص حق حق نرجع للنص يراجع الجامع طيب ونشوف ما هل كلمة يعني هل هي من توضيح ثورة أو من توضيح الداني أو من توضيح ابن الجزري نعم لا لا هي الكلام كله في الوقف وعنوان المسألة هو إذا وقف على كلتا طيب قال الشيخ رحمه الله وأما إلى الهدى أتنا على مذهب حمزة في إبدال الهمزة في الوقف ألفا قال الداني في جامع البيان يحتمل وجهين الفتح والإمالة فالفتح على أن الألف الموجودة في اللفظ بعد فتحة الدال هي المبدلة من الهمزة دون ألف الهدى والإمالة على أنها ألف الهدى دون المبدلة من الهمزة قال والوجه الأول أقيس لأن ألف الهدى قد كانت ذهبت مع تحقيق الهمزة في حال الوصل فكذا يجب أن تكون مع المبدل منها لأنه تخفيف والتخفيف عارض انتهى وقد تقدم حكاية ذلك عن أبي شامة في أواخر باب وقف حمزة ولا شك أنه لم يقف على كلام الداني في ذلك ربما وقف عليه ولا ما رآه لكن الظن أنه لم يقف عليه والحكم في وجه الإمالة للأزرق عن ورش كذلك أي تقدم والصحيح المأخوذ به عنه ما هو الفتح والله أعلم وأما تترى على قراءة من نون فيحتمل أيضا وجهين أحدهما أن يكون بدلا من التنوين فتجري على الراء قبلها وجوه الإعراب الثلاثة رفعا ونصبا وجرا والثاني أن يكون للحاق أي الحاق الثلاثي بالرباعي ألحقت بجعفر نحو أرطى فعلى الأول لا تجوز إمالتها في الوقف على مذهب أبي عمرو كما لا يجوز إمالة ألف التنوين نحو أشد ذكرى من دونها سترى يومئذ زرقى عوجا ولا أمتى وعلى الثاني تجوز إمالتها على مذهبه لأنها كالأصلية المنقلبة عن الياء قال الداني والقراء وأهل الأداء على الأول وبه قرأت وبه آخذ وهو مذهب ابن مجاهد وأبي طاهر بن أبي هاشم وسائر المتصدرين انتهى وظاهر كلام الشاطبي أنها للإلحاق ونصوص أكثر أئمتنا تقتضي فتحها لأبي عمرو وإن كانت للإلحاق من أجل رسمها بالألف فقد شرط مكي وابن بليمة وصاحب العنوان وغيرهم في إمالة ذوات الراء له أن تكون الألف مرسومة ياء ولا يريدون بذلك إلا إخراج تترى والله أعلم السادس رؤوس الآية الممالة في الإحدى عشرة سورة متفق عليها ومختلف فيها فالمختلف فيه مبني على مذهب المميل من العادين والأعداد المشهورة في ذلك ستة وهي المدني الأول والمدني الأخير والمكي والبصري والشامي والكوفي فلا بد من معرفة اختلافهم في هذه السورة لتعرف مذاهب القراء فيها والمحتاج إلى معرفته من ذلك هو عدد المدني الأخير لأنه عدد نافع وأصحابه وعليه مدار قراءة أصحابه المميلين رؤوس الآي وعدد البصري ليعرف يعني والمحتاج إلى معرفة من ذلك هو عدد المدني الأخير وعدد البصري ليعرف به قراءة أبي عمرو في رواية الإمالة وهذا دليل على خطأ ما ذهب إليه بعض من طبع مصحف في رواية الدوري وعامله بمعاملة عدد أهل المدينة رأينا ذلك وعدد البصري ليعرف به قراءة أبي عمرو في رواية الإمالة وطبعا هذا يظهر في كلمة طغى الثانية الخلافة في سورة النازعات. نعم، ففيها خلاف، المدني يعدها أو العكس، والبصري لا يعدها، فطبعت على عدد المدينة، فصار فطبعته على عدد المدينة. في رواية الدوري يلغي، يعني يلغي التلاوة، لأن إذا كانت رأس آية فهي ممالة قولا واحدا للدوري، وإذا كانت ليست رأس آية فلا إمالة فيها. فهنا أنا ناسي بالضبط لك، لكن هنا يعني هذه من الكلمات المهمة جدا في رواية الدوري في رسم في عدد البصري. والمختلف فيه في هذه السور خمس آيات، وهي قوله مني هدى، نعم صح ونسي، وزهرة الحياة الدنيا، عدهم المدنيان والمكي والبصري والشامي، ولم يعدهم الكوفي. وقوله تعالى في النجم ولم يرد إلا الحياة الدنيا، عدها كلهم إلا الشامي. طبعا في تعليقات ما نقرأها. وقوله في النازعات، نعم أهو، فأما من طغى هذه، نعم، عدها البصري والشامي والكوفي، ولم يعدها المدنيان ولا المكي. فرواية الدوري مطبوع اتبع فيها عدد المدني. أيوة، فما من طغى وآثر. فإحنا إذا قلنا أن العدد يتبع التلاوة أهل البصرة، فطيب، فمعناه أنه على هذه الرواية أو على هذا الطبع الذي اتبعتم فيه رواية عدد المدينة ما فيها إمالة ولا فيها تقليل قصدي، مع أنها رأس آية عنده، فهو تلاها تلاوته بالإمالة بالتقليل. فهذه يعني شوف، لما أدخلنا شيء في شيء. طيب، وقوله في العلق، أرأيت الذي ينهى، كلهم عدها كلهم إلا الشامي. فأما قوله في طه، ولقد أوحينا إلى موسى فلم يعدها أحد إلا الشامي. وقوله تعالى وإله موسى فلم يعدها أحد إلا المدني الأول المكي. وقوله في النجم عمن تولى لم يعدها أحد إلا الشامي، فلذلك لم نذكرها إذ ليست معدودة في المدني الأخير ولا في البصري. إذا علم هذا فليعلم أن قوله في طه لتجزى كل نفس فألقاها وعصى آدم ثم اجتباه ربه وحشرتني أعمى، وقوله في النجم إذ يغشى وعمن تولى وأعطى قليلا ثم يجزاه وأغنى فغشاها، وقوله تعالى في القيامة أولى لك فأولى ثم أولى لك، وقوله في الليل من أعطى ولا يصلاها، فإن أبا عمرو يفتح جميع ذلك من طريق المميلين له رؤوس الآية، لأنه ليس برأس آية ما عدا موسى عند من أماله عنه، فإنه يقرأه على أصله بين بين. والأزرق عن ورش يفتح جميعه أيضا من طريق أبي الحسن بن غلبون وأبيه عبد المنعم ومكي وصاحب الكافي وصاحب الهادي وصاحب الهداية وابن بليمة وغيرهم، لأنه ليس برأس آية، ويقرأ جميعه بين بين من طريق التيسير والعنوان وعبد الجبار، أو يقرأ جميعه بين بين من طريق التيسير والعنوان وعبد الجبار صاحب المشتبه الطرسوسي وفارس بن أحمد وأبي القاسم بن خاقان، لكونه من ذوات الياء. وكذلك فأما من طغى في النازعات فإنه مكتوب بالياء، ويترجح له عند من أمال الفتح في قوله تعالى لا يصلها كما سيأتي في باب اللامات والله أعلم. السابع، إذا وصل نحو النصارى المسيح ويتام النساء لأبي عثمان الضرير عن الدوري عن الكساء، فيجب فتح الصاد من النصارى والتاء من يتامى من أجل فتح الراء والميم بعد الألف وصلا، فإذا وقف عليه ما له أي للضرير عن الدوري عن الكساء أميلت الصاد والتاء مع الألف بعدهما من أجل إمالة الراء والميم مع الألف بعدهما والله أعلم. وبهذا نكون أنهينا باب الإمالة، ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم في باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف، وهو الباب المعروف خاص بالكساء، وسنجد هنا أن حمزة أيضا يشترك معه بخلاف هذا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، ونلتقي إن شاء الله الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم يا رب.